إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الليلة ويكون بإذن الله تعالى افتتاحية الدورة المباركة التي اعتزلنا على القيام بها لحاجة الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر إلى مثل هذه الدورات، للأزمة التي تمر بها الأمة على وجه الخصوص في الحرب الدائرة في العراق، والتي انتفض فيها أهل الكفر على ديار الإسلام يريدون أن يستبيحوا بلدة الإسلام ابتداء من العراق في هذه الحرب الصليبية الخبيثة، والله أعلم إلى أي مكان يريدون الانتهاء. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن يجعلهم غنيمة لهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الدورة إن شاء الله تعالى إنما تتعرض إلى الحديث عن أمور من فقه الجهاد، وسوف نحاول بإذن الله تعالى أن نستوعب القدر الأكبر الذي يتيسر أن نستوعبه من فقه هذه الشعيرة الهامة العظيمة التي زال رسمها من بلاد المسلمين، وغاب أو أخل نجمها بين كثير من المنتسبين إلى هذا الدين، بل إنه للأسف غابت من مصطلح كثير من أهل العلم، وهذا أمر يندى له الجبين، فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الجهاد عظيم، ولا أريد أن أستبق الحديث، لأن اللقاء اليوم جلده في فضل الجهاد ومنزلة الجهاد وحكم الجهاد وما يتعلق بذلك. لقد وقع الاختيار على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه كما هو معلوم لدى الجميع أنه الكتاب الذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل على وجه الأرض، وقد تلقت الأمة أحاديثه بالقبول، بالإضافة إلى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب الله له الحب في قلوب المسلمين، ومعلوم ما لديه من فقه عظيم في الحديث يظهر من خلال تراجم الأبواب. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في غير موضع في شرحه الماتع لهذا الكتاب العظيم، بالإضافة إلى أن هذا الكتاب كتاب الصحيح للإمام البخاري قد شرح شروحا عدة، وكان من أجمل وأكمل وأتم هذه الشروح هو فتح الباري الذي ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فجمع فيه فأبدع رحمة الله عليه رحمة واسعة، حتى إن بعض أهل العلم كان يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يوجد كتاب في مثل منزلة كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله. ودورتنا إن شاء الله تعالى سوف نستعرض فيها كتاب الجهاد كاملا وبه 308 حديث وبه 199 بابا. وكذلك سنستعرض كتاب فرض الخمس بعد كتاب الجهاد لعلاقته به ويقوي 64 حديثا وبه 20 بابا. وكذلك سنعطف عليهما كتاب الجزية والموادعة لأنه أيضا ذا علاقة ماسة بمسألة الجهاد وفقهه وبه 33 حديثا و 22 بابا. وعلم الجهاد أطلق يتكلم في أحوال الحرب. الأصل في علم الجهاد أنه علم يعرف به أحوال الحرب وكيفية ترتيب العسكر واستعمال السلاح ونحو ذلك، ولكن الذي يعنينا هنا هو علم فقه الجهاد، وهو الذي تعتبر من أبواب الفقه ويذكر فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد. وقد صنف في هذا العلم كتب مستقلة، وصنف في فقه الجهاد كتب كثيرة مستقلة، فقد اهتم العلماء قديما وحديثا بالجهاد لأنه كما قلت ذروة كلام الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى جل حياته بعد الهجرة وبعد أن أمر بقتال المشركين في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأول من ألف في هذا العلم من العلماء الإمام الحضر العلامة المجاهد الزاهد العابد الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، الذي جمع بين العمل والعلم والعقيدة والمنهج والفقه والجهاد، وكان مثالا حقيقيا للعالم الرباني. كان على خلق عال جدا يجمع بين الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة والأفعال النيرة المباركة، فقد كان مع بروده في علم الحديث إماما فقيها سلفي العقيدة يتبع منهج السلف الصالح زاهدا متعبدا، صنف في الزهد وصنف في الرقائق، كان يتعبد ولقى شغله العبادة عن العلم والجهاد، فكان له قصد السبب في التصنيف في الجهاد، فهو أول من صنف في هذا العلم. وكذلك تبعه علماء فاضل، فمنهم الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله ألف في الجهاد رسالة سماها الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد. وكذلك صنف الجهاد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير رسالة سماها الاجتهاد في طلب الجهاد. وهناك رسائل أخرى لعلماء فقه من أراد أن يرجع إليها فعليه بكتاب كشف الظنون، فإنه قد ذكر طائفة طيبة من كتب أهل العلم التي صنفت في فضل الجهاد وفقه الجهاد وما ورد فيه. وكذلك أدرج أهل العلم فقه الجهاد في أبواب مستقلة في كتب الفقه سواء كتب فقه الحديث كنيل الأوصار نحوه أو كتب الفقهاء عامة كالمغني ونحوه، وكذلك جاء كتاب الجهاد كما هو الحال الآن في دورتنا ضمن كتب أهل السنة الذين صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب السنن كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتب السنن الأربعة وغيرها من الكتب المصنفة على الأبواب. وقد أخرجوا كتابا يختص بالجهاد وأحكامه، وهذا هو المدخل الذي سوف ندخل منه في حديثنا في هذه الدورة عن فقه الجهاد، فسوف يكون إن شاء الله تعالى من خلال كتاب الجهاد الذي ضمنه الإمام البخاري صحيحه ضمن أبوابه التي بوبها، ونسأل الله التوفيق. حديثنا كما ذكرت عن فقه الجهاد، فأستريحكم عذرا لن أستطيع أن أشرح أحاديث الصحيح والحديث عن فوائدها وما يستنبط منها، لأن الدورة ليست في شرح أحاديث صحيح البخاري، وإنما تتعلق بفقه الجهاد، فسوف نقتصر على نقاط معينة استفاد من هذه الأحاديث والتي هي ذات علاقة ماسة بموضوع الجهاد الذي هو موضوع الدورة. وكذلك سوف لا أتكلم عن لطائف الإسناد وغرائب المسائل الحديثية للغرض نفسه، لأننا لو اهتممنا بشرح أحاديث الصحيح واللطائف الحديثية التي في الأسانيد والمتون لاستغرق ذلك وقتا طويلا جدا، وخرجنا عن الهدف المنشود من وراء تلك الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن نستطيع أن نتمها بكثرة الأحاديث الموجودة في الصحيح في هذا الكتاب، والله سبحانه وتعالى الموفق. كلامنا عن فقه الجهاد لا بد أن نبدأه بمعنى كلمة الفقه ومعنى كلمة الجهاد. الفقه هو الفهم، الله عز وجل يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. فالفقه هو العلم والفهم، والنصوص الشرعيه في معنى الفقه كثيره. وعلم الجهاد فأصله في اللغة المشقة، وشرعا هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس وعلى مجاهدة الشيطان وعلى مجاهدة الكفار، يقول بحسبه في المعنى. فمجاهدة النفس هي تعلم أمور الدين وتلبية النفس على العمل بها وتعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فدفع الشبهات التي يقذفها في قلب العبد ودفع ما يزينه له من الشهوات، وأما مجاهدة الفساق فتكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب من باب تغيير المنكر. وحديثنا عن مجاهدة الكفار وهي باليد وباللسان وبالمال وبالقلب أيضا. فهذه المراتب الأربعة من أنواع مجاهدة الكفار. فإذا حديثنا عن الجهاد أو فقه الجهاد يراد به العلم المتعلم ببذل الجهد في قتال الكفار ومجاهدتهم، سواء كان ذلك باليد أو بالمال أو اللسان أو القلب. أقول الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب وهو ما يسمى بالغزو إنما هو خروج المسلمين من ديار الإسلام إلى ديار الكفر لفتحها ونشر الدعوة فيها وتطهيرها من الشرك والكفر ورفع غاية لا إله إلا الله فوق وجوعها. هذا هو جهاد الطلب. وللأسف أُلغي هذا الجهاد من قاموس المسلمين منذ فترة طويلة، وهذا خطر عظيم. فإن أهل العلم كما سيأتي الحديث عن ذلك بشيء من التفصيل خلال هذه الدورة ذهبوا إلى وجود ذلك على المسلمين على الأقل مرة في السنة. لا بد من حصول جهاد الطلب وهو الغزو في سبيل الله ولو مرة واحدة في السنة. هذا أقل ما قيل في وجود هذا الجهاد على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهذا جهاد الطلب، والقول الراجح فيه أنه فرض كفاية، فهو واجب على كل المسلمين ويسقط إذا قام به البعض. وأما جهاد الكفر فالمراد به دفع الطائر الذي يقدم إلى بلاد المسلمين لينتهكها ويستبيحها ويحتلها كما هو الوضع في العراق اليوم، وكما كان الوضع في أفغانستان قبل عامين أو أقل، وكما هو الوضع في فلسطين، وكما كان الوضع في الأندلس وغير ذلك. فالجهاد هذا يسمى جهاد بدر. وسوف يأتي الحديث عن حكم هذا الجهاد أيضا بشيء من التفصيل عندما نتحدث عن حكم الجهاد ووجوب النفير العام أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. وهذا النوع من الجهاد، جهاد الدفع، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، حر وعبد، ولا يشترط له أي شرط كان، وإنما يدفع كل مسلم بما يستطيع. ويجب على أهل البلد التي دعمها العدو أولا ثم بعد ذلك بصورة دائرية على من حولها من بلاد المسلمين حتى يتمكن المسلمون من دفع هذا العدو الذي دهن أرضه. لا ينظر في ذلك إلى أي شرط من شروط الجهاد التي هي متعلقة بجهاد الطلب لا بجهاد الدفع. هذا باتفاق أهل العلم، ولا يخالف في ذلك أحد إطلاقا حسب علمي وحسب ما ذكر العلماء، والله تعالى أعلم. وفي الحقيقة يا إخوان هناك خلط في مفاهيم الجهاد ليس بين العامة وإنما للأسف بين كثير ممن ينتسب إلى العلم. فمثلا يحصل فرق بين الجهاد وما يسمى الآن بالإرهاب. فالإسلام لا يعرف فيه حق للكافر في أرض، لا يقال إن للكفار سيادة على أرضهم وأن لهم الحق في العيش آمنين في هذه الأراضي ونحو ذلك من الخرافات التي يسمونها الشرعية الدولية ونحو ذلك. فالجهاد الذي هو جهاد الطلب مبني على وقف أراضي الكفار وإخراجهم منها والتحكم فيها، وأن تكون بيد المسلمين لهم السلطة فيها والأمر والنهي، ويكون هؤلاء الكفار الذين هم في أرضهم أصلا أجلاء تحت راية المسلمين يدفعون الجزية وهم صاغرون. فهذا يسميه كثير من الناس من الإرهاب. كذلك هناك من يقول مثلا الذي في العراق ليس بجهاد، او الذي في افغانستان ليس بجهاد، فهذا ايضا خلط بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فهذا الذي يقول ليس بجهاد لم يفهم معنى جهاد الطلب ولم يفهم معنى جهاد الدفع، لانه اعتبر هذا ليس جهادا لأنه ينظر إلى الشروط التي تكون في جهاد الطلب، ولم يعلم أن جهاد الدفع ليس له شروط أصلا، وإنما هو يجب فورا على المسلمين من غير قيد ولا شرط، ويسمى جهادا بلا إشكال بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. والآن نبدأ بالأحاديث الصحيح، أحاديث صحيح البخاري التي ذكرها في كتابه الجهاد ضمن كتابه الصحيح، وسوف إن شاء الله تعالى أسوق أحاديث الصحيح بإسنادها ومتنها، وأبدأها بذكر إسنادي إلى صحيح الإمام البخاري، فقد أخبرني به إجازة شيخنا أبو عبد الله عمر بن عبد الله السويجري رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الله العنقري عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق عن الشيخ حسين الأنصاري عن الشيخ محمد الحازمي عن الشيخ محمد عابد السندي عن الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني عن الشيخ محمد بن سنة عن الشيخ أحمد العجل عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري عن جده الإمام محب الدين الطبري عن البرهان إبراهيم بن محمد بن محمد بن صديق الدمشقي عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول عن محمد بن شاذ الفارسي عن يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الفلاني عن الطبري عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الإسناد بيني وبين الإمام البخاري فيه 16 رجلا، والأحاديث الثلاثية التي رواها الإمام البخاري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 واسطة. وهناك إسناد أعلى من ذلك بثلاث درجات،

واما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوله اي الاعمال افضل او اي العمل افضل فذكر الصلاه اولا ثم بر الوالدين ثم الجهاد. يقول فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجبته لزادني اي لو طلبت منه بعد ذلك ان يعدد امور الدين حسب الافضليه لزادني عن هذه الثلاثه. وانما قدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلاه على الجهاد والبر لانها قدر مثبت في كل احيانه، وقدر البر على الجهاد لان الجهاد المذكور فالاصل فيه انه جهاد الطلب، وهذا مشروط باذن الابوين، فان لم يأذن الابوان فانه لا يجوز للمسلم ان يذهب الى جهاد الطلب ويستجيب لوالديه، لان جهاد الطلب كما ذكرنا فالاصل فيه انه فرض كفايه الا اذا عين الامام شخصا او حضر الشخص الصف فهنا يجب وجوبا عينيا عليه. فتقديم الصلاه لبر الوالدين على الجهاد لهذا الملحظ الذي ذكرته الان. ثم ان نضيع الصلاه المفروضه فكما ذكرنا الراجح فيه انه كافر، فهو بما سواها اضيع ولا عبره لجهاده وهو قد خرج من الاسلام. وكذلك اذا ضيع بر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما اقل برا، فلاجل ذلك قدم الصلاه ثم بر الوالدين، لان الذي يجاهد انما يدفع عن بيضه الاسلام وعن اخوانه المسلمين، فاذا كان عاقا لوالديه كيف يكون ضارا بغيرهما، والله تعالى اعلم. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا هجره بعد الفتح، اي لا هجره من مكه الى المدينه بعد فتح مكه، لان المسلمين كانوا يهاجرون من مكه الى المدينه لانها دار كفر وهم فيها مضطهدون، اما وقد فتحت واصبحت دار الاسلام فلا هجره بعد ذلك من مكه الى المدينه. ولكن جهاد النيه اي الذي بقي الجهاد والنيه الصالحه المرتبطه به، واذا استنفرتم فانفروا اي اذا استنفر الامام المسلمين وجب النفير على كل من استنفره الامام، والله تعالى اعلم. واما حديث عائشه رضي الله تعالى عنها عندما قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد، قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. فهذا تقرير من عائشه رضي الله تعالى عنها عندما قالت نرى الجهاد افضل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم يقل لها بل هناك ما هو أفضل منه، ولكنه قال لكن أفضل الجهاد حد مبرور، لأن الجهاد لا يجب على المرأة، والمقصود جهاد الطلب كما قلت، وليس هناك علاقة بجهاد الدفع هنا في هذا الحديث. فالجهاد بالنسبة للمرأة يسقط عنها بحال جهاد الطلب، واما جهاد الدفع فهو واجب كما قلت على الرجل والمراه والفر والعبد والكبير والصغير. والحق المبرور هو جهاد كل ضعيف، لان فيه مشقه وفيه مغالبه وفيه مزاحمه، فلعز هذا غفر عنه بالجهاد والله تعالى أعلم. وأما حديث أبي هريرة وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له لا أجده أي لا أجد عملا يعدل الجهاد أن يقوم مقامه في الأجر والمثوبة، ثم قال له هل تستطيع إذا خرج المجاهد أي إلى جهاده وغزوه أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ يعني هذا أمر لا يمكن لأحد أن يستطيعه. فإذا الجهاد يعدل القائد الذي لا يفطر أي لا يتعب ولا يكن، والصائم الذي لا يفطر أي الذي يستمر في صومه فلا يفطر أبدا، وهذا لا يستطيعه أحد. ولأجل هذا كان الجهاد أفضل الأعمال إطلاقا. وقد يشكل على ذلك حديث ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء من ذلك. فهذا الحديث مشكل مع حديث بابنا، ولكن المراد بحديث عشر ذي الحجة مقتصر بأيام محددة. وأما هذا الحديث فهو على العموم في أي وقت كان، فليس هناك تعارض إن شاء الله تعالى. وكذلك حديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله. فهذا أيضا من الأحاديث التي أشكلت على أهل العلم، ولكنه لا يشكل لأن المجاهد قائم بذكر الله ولا ينقطع عن ذكر الله، وإنما المراد بيان فضيلة الذكر. وأما الأصل هو ذكر الله عز وجل، كما أن الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل وإقامة ذكره، فلا تعارض إن شاء الله، والله تعالى أعلم. في آخر الحديث السابق هناك قول قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فيقول إن فرس المجاهد لا يستن في طوله، إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. فقوله هذا جزء من حديث سوف يأتي في فضل اتخاذ الخيل، وهذا أجر ما يرتبط خيله في سبيل الله، فإن الفرس إذا استن في طوله أي تحرك بالحبل الذي يربط به، فإن كل خطوة يخطوها في هذا المكان الذي هو فيه تكتب له حسنات، حتى بول الفرس وروته وما يدخل بطنه من ماء وطعام كل ذلك يكتب حسنات للمسلم الذي ارتبط هذا الفرس في سبيل الله. وسوف يأتي هذا الحديث بالتفصيل في باب قادم إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال وثق من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هكذا جاء مرفوقا في النسخة التي عندي سعيد بن المسيب والأصح سعيد بن المسيب بكسر الياء. الآية الشاهد فيها واضح وهو أن النجاة من العذاب الأليم في مقابلها تجارة، وهذه التجارة هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، وفيها ما يترتب على ذلك وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنات والمساكن الطيبة التي في جنات عدن، وهذا هو القول العظيم الذي يحرص عليه المسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل الناس، فعندما تحدث عن أفضل الناس لم يذكر المتعبد الذي يصلي في مسجده أو الطائر الذي لا يفطر أو الذي يفعل كذا أو كذا من سائر الأعمال، وإنما ذكر المؤمن الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ثم قال خطبا من الذي يلي هذه المرتبة العالية التي هي أفضل الناس أي أعظمهم أجرا عند الله؟ قال مؤمن في شرب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وهذا قيده أهل العلم لوقت الفتن، فإن في وقت الفتنة تستحق العزلة حتى لا يقع المسلم في إيذاء الناس حوله ولا يقع في المحظورات بسبب الخطة في زمن الفتنة، وهذا له باب خاص يتعلق بأفضلية العزلة في وقت الفتنة وأفضلية مخالطة الناس لمن يستطيع أن يصبر على أذاهم. أقول وأما حديث أبي هريرة وفيه أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه الجملة الاعتراضية لأن النية في الجهاد هي الأساس. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص هو رأس العمل. فإن لم يكن العمل مبنيا على الإخلاص لله عز وجل فإنه مردود على فاعله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يعلم من الذي يجاهد في سبيله. وسوف يأتي أيضا باب خاص بهذه المسألة. والربط بين هذا الحديث وبين الحال الذي نعيشه الآن هو ما ذكرته عند سؤالي في الجهاد في العراق، فقلت إن ذلك مرتبط بنية الذي يجاهد، لأن كانت نيته الدفع عن بلاد المسلمين ودرب هذا العدوان وحماية دار الإسلام من هؤلاء الكفار والمحافظة على أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم وأرضهم، فإنه مأجور على ذلك وهو في سبيل الله، ولو مات أو قتل فله أجر الشهيد إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانت نيته نصرة حزب البعث أو نيته الدفاع عن الوطن بغض النظر عن الدين وعن راية لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله، فإن هذا ليس جهادا في سبيل الله وليس لصاحبه أجر عند الله عز وجل، وإنما هذا إما عقدية وإما جبلية. وسوف يأتي كما قلت الحديث عن ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. فيقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، أي أن أجره كأجر الذي يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر، كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل. وتوكل الله للمجاهد أي ضمن له، أي ضمن للمجاهد في سبيله بأنه إذا توفى أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما إلى أهله وقومه مع الأجر أو الغنيمة، مع الأجر أو الغنيمة، وفي بعض الألفاظ والغنيمة بالعقل. وهذه حصل فيها شيء من الإشكال، هل الذي يرجع سالما يؤجر مع أخذه للغنيمة، أم أن الغنيمة فقط هي أجره وليس له أجر آخر غير الغنيمة؟ والصواب أنه إذا توفي فإنه يأخذ أجره كاملا وهو دخول الجنة، وإذا رجع سالما فإنه يأخذ ثلث أجر الذي توفي وتعجل هو الثلثين في الدنيا. وتعجله الثلثين في الدنيا لا يعني أنه لا يأخذ الأجر في الآخرة، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم من اللطائف أن الذي يجاهد في سبيل الله يحصل له ثلاثة أمور: يرجع بالنصر، ويرجع بالغنيمة، ويرجع بالأجر في الآخرة. فهذه ثلاثة تعجل في الدنيا أمرين وهما النصر والغنيمة، وبقي له في الآخرة الأجر. أما الذي يستشهد في سبيل الله ويقتل في هذه المعركة فإنه لا يأخذ إلا الأجر، فبالتالي يعوض مكان النصر والغنيمة قسمين من الأجر غير القسم الذي استوى فيه مع الذي رجع بالنصر والغنيمة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وتطعمه، وكانت أم حرام تقطع عبادة بن الصام، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تأتي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قال: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قوله هنا باب الدعاء بالجهاد، يعني ما ورد في أن يدعو المسلم أن يجعله الله من المجاهدين في سبيل الله. والشهادة للرجال والنساء، أي ما جاء في الشهادة للرجال والنساء. وذكر فيه أثر عمر، وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وهذا الأثر المعلق لأن البخاري لم يذكر سنده، وإنما قال: وقال عمر. وهذا ما يسمى بالمعلقات التي في الصحيح. وقد وصل الإمام البخاري هذا الأثر عن عمر في كتاب الحج من نص الصحيح. والشاهد فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله وطلب أن يرزقه الشهادة، وقيد ذلك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يموت في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على سكناها، وذكر أنه يكون شهيدا وشفيعا لمن يموت بالمدينة. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك. ثم ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في قصة ما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام بنت ملحان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك كان قبل الحجاب، وبعضهم يقول إنها بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المحرمية عن طريق النسب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فتضع له طعاما، فدخل عليها ذات مرة فأطعمته وجعلت تهدي رأسه. وهذا معلوم في العرب، كان الرجل لكثرة شعره ووجود له وفرة أو لمة، أي الشعر الكثير، يحتاج إلى من يكفي له رأسه، فينظر هل يوجد شيء من القبر ونحوه، فكانت تكفي رأسه صلى الله عليه وسلم وهو نائم. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فلما رأت ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم سألته عن سبب ذلك، فقال: السبب أنه رأى في منامه ناس من أمته غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، يعني يركبون ظهر البحر بالسفن، وأنهم يوم القيامة كالملوك على الأسرة. وهذا دليل على الأجر العظيم للمجاهد في سبيل الله، أنه سوف يكون يوم القيامة بهذه المنزلة العظيمة. فكما تعلمون رؤيا الأنبياء وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذه الرؤيا عن أناس من أمته، فسألته صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعلها منهم. والمرأة تخرج إلى الغزو كما قلنا على سبيل الغزو وليس على سبيل الوجوب، لأن المرأة لا يجب عليها الجهاد الذي هو جهاد الطلب. ثم إنها إذا خرجت إلى الغزو فإن عملها محدود فيما يحتاج إليها فيه، كسقاية أو تمريض لمحارمها ممن يحتاج إلى تمريض أو نحو ذلك، كصنعة طعام للعسكر أو صياغة ملابس للعسكر ونحو ذلك. فهذا هو غزو المرأة، ولا يضرب لها بسهم، لأن الأصل أنها لا تقاتل إلا إذا احتاجت إلى ذلك دفعا عن المسلمين وعن نفسها، خاصة إذا تعرضت إلى سبي. فيرزق لها من الغنيمة أن يجعل لها شيء من الغنيمة، ليس على سبيل السهم الذي يسهم به لمن يقاتل من الرجال. ثم قالت لما قالت له ادعو الله أن يجعلني منهم، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الحديث أنها دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون من الرجال في سبيل الله الذين يكسب لهم هذا الأجر العظيم، وقد حصل لها ذلك بالشهادة أيضا في سبيل الله كما سيأتي. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه جماعة أخرى مثل ما عرض عليه في الأول، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. والذي يظهر أن في هذا الحديث إشارة إلى أنها سوف تستشهد في هذا الغزو الأول، ولأجل هذا قال لها أنت من الأولين، ولم يدعو لها أن يجعلها من الآخرين، لأنها تكون قد استشهدت وماتت في سبيل الله. وهذا الذي حصل، فهي قد خرجت في غزوة البحر في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فطلعت عند فتها أي سقطت، وكانت الدابة هي السبب في فرعها أي في سقوطها. حين خرجت من البحر فهلكت أي ماتت. وسوف يأتي ما يدلل على أن الذي يقتل أو يموت حتى أنفه بأي طريقة كانت وهو في سبيل الله فهو له أجر الشهيد، والله تعالى أعلم. تداوي محارمها فقط، هذا الأصل، ولكن في حال الضرورة لا شك أنها تداوي غير المحرم إن احتاج إلى ذلك. هنا الإشكال يطرح، هل سؤال الله عز وجل الشهادة أو الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافع على المسلم وإعانة من يعصي الله عز وجل على من يطيعه؟ الجواب ليس الأمر كذلك، ولكن لا شك أن الجهاد لا بد فيه من فقد وخسارة من الطرفين، ولكن العاقبة تكون للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الشهداء في أحد في منامه صلى الله عليه وسلم قال رأيت بقرا يذبح، فقلت بقر والله خير. فكان تأويله بالشهداء الذين قتلوا يوم أحد. فحصول الشهادة لا يعني تمكن الكافرين، لا يعني تمكن الكافرين ولا يعني نصرهم على المؤمنين، وإنما هذا لا بد منه كما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذه سنة الله، ولأجل ذلك على المسلم في وقتنا الحالي أن لا يظن أن حصول النصائح للمجاهدين في أفغانستان أو المجاهدين في العراق أو المجاهدين في فلسطين إنما هو نصر للكافرين، لا بل هو قرابة وشهادة لمن قتل من المسلمين وهو يريد وجه الله عز وجل كما ذكرنا، وهي منزلة وشهادة وخير والحمد لله، لأنه لا نصر بغير تضحية ولا تأييد من الله عز وجل بغير ابتلاء وفتن. هذا أمر هام جدا والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غاز. هم درجات لهم درجات. قال البخاري: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين وما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا لي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا الباب أيضا متعلق بفضل الجهاد في سبيل الله، وقول البخاري: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، أي أن كلمة سبيل يصح أن تذكر ويصح أن تؤمن. وقال أبو عبد الله يعني البخاري رحمه الله: غزا، أي في قوله تعالى: أو كانوا غزا واحدها غاز، يعني كلمة غاز تجمع على غزا وتجمع أيضا على غير ذلك كغزاة ونحوها. وقوله هم درجات، يعني في قوله تعالى: هم درجات عند الله، أي درجات المجاهدين وغيرهم، أي لهم درجات. وهذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة حيث يقول: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، قيل: لماذا لم يذكر الحج والزكاة؟ البعض من أهل العلم قال: هذا الحديث قبل فرضية الحج والزكاة، والبعض قال: لا، لأن فيه تصريح لسماع أبي هريرة، وقد أسلم أبي هريرة متأخرا بعد فتح خيبر. وقد جاء في بعض الطرق بذكر الزكاة، ومعلوم أن الزكاة لا تجب إلا على من لديه النصاب، وكذلك الحج له شروط لا يجب الحج إلا على من توفرت فيه الشروط بخلاف الصلاة وصيام رمضان. فلأجل هذا اقتصر على ذكر ما يجب على الجميع، وهو الإيمان بالله ورسوله بمعنى التوحيد وإقام الصلاة وصيام رمضان. ثم فيه أن الذي يفعل ذلك فإنه يدخل الجنة، ولكن هل منزلته كما هي منزلة الشهداء؟ ليس الأمر كذلك، بل إن للشهداء عند الله 100 درجة، للجنة 100 درجة فقط أعدت للمجاهدين في سبيل الله، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا شرح لقوله تعالى هم درجات عند الله، فإن أهل الجنة درجات، وللمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس كلمة أعجمية يراد بها المكان الذي به جنات العنب ونحوها، وهو أوسط الجنة يعني أفضلها، وليس المراد بالوسطية هنا يعني التوسط، وإنما المراد الأفضلية، فهو أوسط الجنة أي أفضلها وأكرمها، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، يعني هو أعلى درجة من درجات الجنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا سألنا الله أن نسأله الفردوس، وإن كان أهل الفردوس منزلة عالية لا يصل إليها إلا المجاهد في سبيل الله، فالإنسان يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. وقوله منه تفجر أنهار الجنة أي من الفردوس من هذه الدرجة، وليس من عرش الرحمن كما يتوهمه البعض. وأما قوله قال محمد بن سليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن، يقصد بذلك أن لفظ محمد بن سليح عن أبيه سليح كان بالجزم بقوله وفوقه عرش الرحمن، ليس فيه الشك الذي قاله يحيى بن صالح عن سليح. وأما الحديث الثاني وهو حديث ثمرة، وبه نختتم هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. أقول الحديث الآخر الثاني وهو حديث ثمرة بن جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين. هذا حديث طويل جدا، وهو حديث المنام الطويل عن ثمرة رضي الله تعالى عنه، وهو نوع من المعراج الذي تكرر حصوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أتاه رجلان وهما ملكان جبريل وميكائيل، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وصعدا به في الطبقات، هذا منام، ورأى أحوال أهل النار ورأى أحوال أهل الجنة، وكان مما رأى ما يتعلق بالشهداء. ولأجل هذا اختصر الإمام البخاري هذا الحديث واقتصر منه على الشاهد، وهذه عادة للإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. فقال فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، هذه الدار هي دار كرامة الله عز وجل للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. ثم في النهاية عندما سأل فقال ما هذه وما هذه الدار؟ قال أما هذه الدار فهي دار الشهداء. وكما قلت اختصر الإمام البخاري اللفظ لأن الحديث طويل، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث طبعا منزلة الشهداء وكرامتهم على الله عز وجل، وهي منزلة عظيمة، ولا تكون الشهادة إلا بالجهاد في سبيل الله، فهذا ما يتوافق مع كلامنا عن فضل الجهاد في سبيل الله. ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب في اللقاء القادم بإذن الله، وفي اللقاءات التالية له نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولقاؤنا القادم بإذن الله سوف يكون في يوم الأحد القادم الساعة 10 مساء بتوقيت مكة، وفقكم الله بكل خير.